قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا أحمد بن داود قال أخبرنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وفعلا إذا حدثت قوما حديثا ما فهموه وما هو واضح عندهم يلتبس على هذا ويشتبه على هذا وكل ينقل ما في ذهنه فيفتتنون بذلك الحديث ولا يهتدون للصواب فيه. وهذا نظير ما سيأتي حدث الناس بما يعلمون تريدون أن يكذب الله ورسوله. قال ابن وهب وحدثني ابن أبي الزناد إن هشام عروة قال قال لي أبي وعروة ما حدثت أحدا بشيء من العلم قط لم يبلغه عقله إلا كان ما حدثت إلا كان ضلالا عليه. وذكر ابن أبي الأسود عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال لا تحدث بحديث من لا يعرفه فإن من لا يعرفه يضره ولا ينفعه. المقصود بالحديث هنا الكلام لا مجرد خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث النبوية وإنما أحاديث الناس أخبار الناس. لا تنقل كلاما لأحد ما يفهمه فهمه إياه. وقال ابن عباس رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن علي بن مروان أثر بن مسعود وأثر عروة أبي كلابة وابن عباس والخامس عن ابن مسعود أيضا. قال أخبرنا إبراهيم بن بشار قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود رضي الله عنه قال ما حدثت قوما حديثا لا يعرفونه إلا كان فتنة على بعضهم على بعضهم. وهذا الباب هذا الفصل فصل جيد يستفيد منه الإنسان تفهيم من تحدثه بما تحدثه وأن يكون الكلام على مستواه يفهمه حتى لا ينقل عنك ما يفتتن به هو أو غيره. وربما أيضا أدى إلى تكذيبك أن الناس يقول لماذا يقول فلان هذا الكلام والتباس الأمر. فكيف إذا كان النقل عن التابعين أو الصحابة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون يفهمه؟ هذا من باب أولى. صحيح نحن نحفظه عن علي تريدون كاثنين كذا في الأصول ولم أجده من كلامه وإنما هو من كلام علي رضي الله عنه. جيد وهذا كما في البخاري. إلى هنا بارك الله فيكم.